بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، كتاب الغسل وقول الله تعالى، أي كتاب قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل، يقول كذا في روايتنا بتقديم البسملة، يعني كما هو مثبت هنا في النسخة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل، والأكثر بالعكس، كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم توجيه ذلك، وحذفت البسملة من رواية الأصيلي وعنده باب الغسل، يعني فيش بسملة وبدأ بباب الغسل وليس كتاب الغسل، وهو بضم الغين اسم للاغتسال لنفس الفعل، زي الوضوء بالضم، والوضوء للماء الوضوء، والطهور والطهور، الطهور بالفعل بالضم ضم الطاء، والطهور يعني ما يتطهر يعني به. وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح كابن سيدة وغيره، وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان زي الصابون، يعني الأشياء التي ينظف فيها مع الماء. وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، يعني ده أصل الإيه الغسل، واختلف في الدلك، يعني في وجوب الدلك، فلو إنسان أجرى الماء على كل جسمه فهذا هو الغسل مع وجود النية لتمييز العبادة من العادة، فهو الغسل جريان الماء على الأعضاء، فهو تعميم البدن بالإيه بالماء بنية يعني إزالة الجنابة أو استباحة الصلاة. باختلف في وجوب الدلك، الإنسان يتعهد الأعضاء بالدلك فلم يوجبه الأكثر، الدلك غير واجب طبعا، إلا إذا كان في أماكن لا يصل إليه الماء إلا بالدلك، يعني كمنطقة السرة مثلا أو الباط أو الأماكن التجويفات اللي في الجسم التي تحتاج إلى تعهد حتى يصل إليها الماء، فهذا يدخل في تعميم البدن بالماء. ولكن مراد الدلك يعني غير هذه الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا باستعمال اليد. ونقل عن مالك والمزني وجوبه، وجوب الدلك، واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، وطبعا هي نزع في هذا الإجماع وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، لأن لو غمس إيده في المية ووجهه في المية فيكون وضوء أيضا صحيح بنية الوضوء. يقول واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، والصحيح أن الوضوء زي الغسل، يعني لا يجب الدل ولكن يستحب. قال فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما بين الوضوء والغسل، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء المتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. شرع إلى أن الدلك ليس بواجب. يعني قوله وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، آية المائدة. قال كرماني غرضه بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن، وطبعا الوجوب والفرض سواء عند الأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة قال إن الفرض ما ثبت بالكتاب، والوجوب ما ثبت بالسنة وحدها، ولكن صحيح ما فيش فرق بين ما ثبت بالقرآن أو ما ثبت يعني بالسنة. فيقول الكرماني غرضه بيان أن وجوب الغسل على أو الغسل على الجنوب مستفاد من القرآن. قلت أقدم الآية التي في سورة المائدة على الآية التي في سورة النساء لدقيقة، وهي أن لفظ التي في المائدة قال فاتطهروا إن كنتم جنبا فاتطهروا، وفي سورة النساء قال ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسل، فبين أن الطهارة بالإيه بالغسل يعني. فيقول وهي أن لفظ التي في المائدة فاتطهروا ففيها إجمال، ولفظ التي في النساء حتى تغتسلوا ففيها تصريح بالاغتسال وبيان التطهر المذكور. طبعا في هذا رد على ما ذهب إليه الألباني رحمه الله يعني في قوله ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فيفسر تطهرن بما ثبت في الحديث أنه يعني الـ يعني الـ تنظيف الإيه يعني محل الـ يعني الـ الحيض بالإيه بقطنة ممسكة يعني عليها يعني مسك، فالطهارة هنا تشير إلى الغسل يعني كما أشارت سورة الإيه النساء بالجمع بينها وبين سورة المائدة. قال فالطهارة ففيها إجمال ولفظ التي في النساء حتى تغتسل. والألباني ما قالش أنه يستبيح تستريح بذلك الصلاة، لكن قال يأتيها زوجها يعني هي لو تتبعت يعني أثر الدم بقطنة ومسكة كما أشارت السنة فيجوز يعني لها يعني أن يأتيها أي زوجها، ولكن طبعا هذا مرجوح لأن الطهارة المراد بها أن تغتسل، ومن الاغتسال أن هي أو من سنة الاغتسال من الحيض يعني خاصة غير الجماع أن هي تتبع أثر الدم بقطنة ومسكة لإزالة رائحة الدم الكريهة. يقول ففيه تصريح بالاغتسال وبيان للتطهر المذكور، ودل على أن المراد بقوله تعالى فاتطهروا فاغتسلوا قوله تعالى في الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني أي اغتسلن. ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب للصلاة وكذا اللبس في المسجد يتوقف على الاغتسال، وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما العادة بالنية، للنية التي تميز العبادة عن العادة. باب الوضوء قبل الغسل يعني من سنن الغسل الوضوء قبل الغسل. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو الفريابي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن خالتي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيتخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. وده بيان للسنة في الغسل، وكما ذكرنا تعميم الجسم بالماء بنية الطهارة أو استباحة الصلاة أو إزالة الجنابة يعني كاف مع الاختلاف في الدلك، وقلنا أن الراجح أنه ليس واجب، ولكن هذه السنة أنه الإنسان إذا أراد أن يغتسل يغسل يديه، وطبعا هيصب على يديه الماء كما قلنا أن يكره له أن يضع يده في الماء يعني قد يكون على يديه شيء فيصب على يديه فيغسل يديه أولا ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. في بعض الأحاديث تأخير الخدمين، وفي بعضها يتوضأ وضوءا كاملا وبعضها عدا يعني خدميه، والجمع بينهم يعني قالوا أن لو كان مكان نظيف فيمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل خدميه، ولو كان المكان مثلا بيغتسل في مكان في طين أو رمل أو شيء من ذلك فيحتاج إلى غسل خدميه في النهاية مرة ثانية، فيمكن أن يؤجل خدميه يعني بعد انتهاء من الغسل يغسل خدميه يعني بعد ذلك. وقوله كما يتوضأ للصلاة احتراز يعني من الإيه من الوضوء لغة أنه هو غسل اليدين، فهو يشير هنا إلى الوضوء الشرعي اللي هو معروف. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، المفروض الماء يصل إلى منابة الشعر يعني حتى المرأة لو كانت يعني مضفرة شعرها أو الرجل فلا يجب يعني نفض الشعر، بعضهم قال للجنابة المرأة تنفض شعرها، ولكن صحيح ألا فرق، وإن يكفي أن الماء يصل إلى منابة الشعر يصب الماء حتى يصل إلى منابة الشعر ما غسل ظاهر الشعر فهذا كاف يعني فيه بالنسبة للشعر. يقول ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره إلا إذا كان الشعر ملبد، يعني يقول ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. وأيضا يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، يعني بعد أن يصب على رأسه 3 يعني حفنات يغسل يصب على سائر جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. قول باب الوضوء قبل الغسل أي استحبابه. قال الشافعي رحمه الله في الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بجميع بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة، ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده، يعني عن مالك بسنده، والإمام الشافعي طبعا روى عن الإمام مالك، روى عنه الموطأ، فروى حديث الباب عن مالك بسنده، وفي الموطأ كذلك. قال ابن عبد البر: هو من أحسن حديث روي في ذلك. قلت: وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك كما سنشير إليه. قوله: كان إذا اغتسل أي شرع في الفعل. ومن في قول من الجنابة سببية، يعني بسبب الجنابة. قوله: بدأ فغسل يديه، يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستغذر، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم وغسل اليدين، لأنه لا يدري أين باتت يده. ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام قبل أن يدخلهما في الإناء، ورواه الشافعي والترمذي، وزاد أيضا: ثم يغسل فرجه، يعني بعد أن يغسل يديه يغسل فرجه. هذه زيادة أيضا على ما في هذا الحديث، والزيادة مقبولة، لأن يعني خاصة لو زاد يعني من هو أرجح وأتقن أو جماعة من الثقات، فهنا زيادة اللي هي يغسل الفرج، يعني يبدأ يغسل يديه ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره ويصب على رأسه 3 حثيات، ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. وذكرنا بالنسبة للقدمين يتوضأ موضوعا كاملا في الأول إذا كان مكان نظيفا، وإذا كان غير نظيف فيؤجل غسل القدمين إلى نهاية الغسل. يقول: وكذا لمسلم رواية أبي معاوية وهو الضرير، ولأبي داود من رواية حماد بن زين كذا هو عن هشام، وهي زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل، يعني لا يحتاج إلى أن يغسله يعني في أثناء الغسل. قوله: كما يتوضأ للصلاة، في احتراز عن الوضوء اللغوي، ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكون أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها. وكان في حديث أم عطية في الجنائز: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أن غسل الميت يعني لا يفترق عن غسل الحي، يعني فأيضا يعني يصب الماء مثلا يعني على السبيل، طبعا سبيلين من تحت الساتر، وبعدين يوضأ وضوء للصلاة، ثم يعني يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، يعني نفس وضوء الحي. يقول: وإنما قدم أعضاء الوضوء تشريفا لها، ولتحصل لها صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. وإلى هذا جنح الداودي شرح المختصر من الشافعية، فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء، لكن بنية غسل الجنابة. ونقل ابن بطال إجماع لأن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، يعني هو بالنسبة بينزع في الإجماع، يعني لكن في الشك أن الإنسان إذا اغتسل فهذا يجزئ عن وضوء، لأن قلنا تعميم البدن بالماء بنية الطهارة أو إزالة الجنابة. فيقول: نقل ابن بطال إجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود إلى هذا الإجماع، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود يعني الظاهري وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. قوله: فيخلل بها أي بأصابعه التي أدخلها في الماء، ولمسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وللترمذي والنسائي من طريق أبي هي ابن عيينة والله أعلم ابن عيينة، ثم يشرب شعره الماء. قول أصول الشعر والكشميني أصول شعره أشعر فيه، ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام الدرباقي يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. وقال قاضي عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل إما لعموم قوله أصول الشعر وإما بالقياس على شعر الرأس. وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. تلبيد يعني يجعل عليه صم وكان في المحرم، يعني المحرم بيلبد شعره إني لبدت شعري وقلدت هدي، يضع في الشعر شيء من الصمغ لئلا يتساقط يعني، والله أعلم. فإذا كان في صمغ على الرأس مثلا يحتاج يعني إلى التخليل بحيث أن تصل إلى البشرة. قوله ثم يدخل إنما ذكره بلفظ المضارع وما قبله مذكور بلفظ الماضي هو الأصل لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين. قوله ثلاثة غرف بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة ويقدر ما يغرف من الماء بالكف. والكشميني ثلاثة غرفات والمشهور في جمع القلة وفي استحباب التثليث في الغسل. قال النووي ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماء وردي، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل أو التكرار في الغسل. قلت وكذا قال الشيخ أبو علي سنجي في شرح الفروع وكذا قال قرطبي. وحمل التثليث في رواية في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية قريبا، فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس، إنه ما عممش الشعر ثلاث مرات ولكن صب على ثلاثة نواحي من نواحي الرأس بالماء. وسيأتي في آخر الكلام على حديث ميمونة زيادة في هذه المسألة. قوله ثم يفيض أي يسيل، والإفاضة الإسالة، واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر. ثم يفيض يعني يسيل الماء، يعني هذا يعني فيش فيه يعني وجوب الدلك. وقال المزري لا حجة فيه لأن أفاض بمعنى غسل والخلاف في الغسل قائم. قلت ولا يخفى ما فيه والله أعلم، كانوا بيرجح يعني القول الأول وإن كلام المزري غير صحيح من الإسالة بمعنى يفيد يعني يسيل، ففيش فيه دليل على الدلك. وقال قضى ياض لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. قلت بل ورد ذلك من طريق صحيح أخرجه النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين إنها وصفت غسل أو غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث وفيه ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا. يعني إشارة إلى أن التثليث موجود أيضا في وضوء الغسل وليس يعني غسل الأعضاء مرة مرة. قوله على جلده كله هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل أو بالغسل بعد ما تقدم، ويؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل. وعلى هذا فينوي المغتسل وضوء إن كان محدثا وإلا فسنة الغسل. واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال وضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه، وهو ظاهر من قوله كما يتوضأ للصلاة، وهذا هو المحفوظ من حديث عائشة من هذا الوجه، لكن رواه مسلم رواية أبي معاوية عن هشام فقال في أخير ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي هي غريبة صحيحة. الجمع بين الغريب والصحيح إن الراوي إذا كان ثقة وتفرد فهذا غريب، يعني الحديث الغريب اللي هو يقف في طبقة من الطبقات يعني على راوي واحد، فإذا كان هذا الراوي يحتمل تفرده يكون غريب صحيح، ولكن قد يكون هذا الراوي ضعيف فتكون هذه الرواية منكرة فتكون الغرابة تضر بالصح. فيقول الرواية اللي رواها أبو معاوية عن هشام ابن عروة يقول هي غريبة صحيح. قلت لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، يعني هذا من من العلل الخفية أنه هو أبو معاوية ثقة يعني ومن شيوخ البخاري، ولكن في روايته عن هشام خاصة مقال لعله لم تطل صحبته له أو لم يحكم حديثه، فإذا روى عنه ففيه مقال، خاصة إذا خالف غيره أو أتى بزيادة لم يزدها من هو أتقن يعني منه. نعم له شاهد رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي، فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي، وزاد في آخره فإذا فرغ غسل رجليه. فأما أن تحمل روايات عن عائشة على أن المراد بقولها وضوء للصلاة أي أكثره هو ما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره، واستدل رواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء وتأخير القدمين. يحتمل أن يكون يعني قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، فإنه يتوضأ وضوء كامل وأن يغسل رجليه مرة ثانية، أو أنه يأجل غسل الرجلين فيوافق يعني قوله في حديث الباب ثم يفيض على جلده كله. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.